يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أحج عن والدي، وجئت من السودان علما أن والدي لم يحج وتوفيا، فأيهما أولى أن أحج، أن أحج عنه، عن أبي أولا أم عن أمي؟ الأولى أن تحج عن أمك، الأولى أن تجعل الحجة الأولى عن أمك، لأن أبويك لم يحجا حسب ما ذكرت في السؤال. والأم أحق بالبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله قال: يا رسول الله، من أحق أبوي بصحبتي؟ فقال: أمك ثلاثا، وقال في الرابعة: ثم أباك. فالأم أولى بالبر، هذا إذا لم يحج كما ذكرت. أما إذا كان أحدهما قد حج، يعني مثلا لو كانت الأم قد حجت والأب لم يحج وقد مات، فالأولى هنا أن تحج عن الأب لأنه لم يحج والأم قد حجت. أما إذا تساويا في عدم الحج لم يحج، فالأم أولى بالبر، الأم أولى أن تحج عنها. نعم، انتهت الأسئلة. في سؤال؟ في أسئلة؟ ما في أسئلة؟ نعم. حب الله؟ ايه. الأخ يقول: ما معنى حب الله؟ حب الله يا إخوة الحب معروف، الله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ويقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب الله أن يكون قلب الإنسان متعلق بالله عز وجل، لا يقدم محبة الله محبة غير الله على الله، كائنا من كان، كائنا من كان، لا محبة الأم ولا الأب ولا الابن ولا الزوجة ولا أحد. لماذا؟ لأن حب الله عز وجل عبادة يا إخوة، لأن حب الله نوع من أنواع العبادة، المحبة نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. أما محبة الأبناء والآباء والزوجات فهذه محبة فطرية، هذه محبة فطرية يتعود عليها الناس. فمحبة الله عز وجل أن يعني يقدم محبته على غيره، وأن يعني وتكون صلته بالله وثيقة، وأن يعلم أن الله جل وعلا هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يعني يدبر الأمور وهو الذي يعبد وحده دون من سواه. نعم. الأخ يسأل يقول: من يقطع الصلاة من المارين بين يدي المصلي؟ اسمعوا، المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، لكن على المار إذا مر بين يدي المصلي الإثم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المرور بين يدي المصلي، وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف ولو 40. 40 ماذا؟ 40 عاما، 40 شهرا، 40 يوما، 40 ساعة. لكن هذا تحذير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يمنع المار بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فشبهه بأنه شيطان، لكن لا يقطع الصلاة. أي إنسان يمر بين يدي إنسان لا يقطع الصلاة، إلا قالوا عن الكلب الأسود، وردت أحاديث وبعض العلم يرى أنها منسوخة، يقول إنه يقطع الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالشيطان الكلب الأسود. أما ما ورد من أن المرأة الحائض إذا مرت بين يدي المصلي تقطع الصلاة، أو أن الحمار يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي، فهذه الأدلة التي تدل على عدم قطع الصلاة أقوى من هذه الأدلة، فلا يقطع الصلاة أحد إن شاء الله تعالى. نعم. الأخ السابق يقول: ما معنى قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ الذكر يعني القرآن، الإنسان يعرض عنه عملا قولا وعملا، فإذا أعرض عن القرآن قولا وعمل فإن له معيشة ضنكا. ضنكا كيف؟ ضنكا يعني عيشة صعبة في الحياة، ضيق في الصدر وضيق في الرزق، وفي القبر ضيق كذلك في القبر، ويوم القيامة يحشره أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، صلى الله العافية. فالإنسان كيف يعرض عن ذكر الله عز وجل؟ كيف يعرض عن القرآن ويقول أنا مسلم؟ يا إخوان، الله عز وجل أراد لنا الخير، وأراد لنا العزة، وأراد لنا القوة، وأراد لنا الطريق الصحيح، لكن نحن نظلم أنفسنا. الإعراض يعني تعرض، ما يعني لا تقرأ القرآن ولا تعمل به، لا تقرأ القرآن قولا ولا تعمل به. طيب، الأخ السائل الآخر يقول: هل يصح أن آتي بعمرتين في الحج عن والدي أو عني وعن والدي؟ الجواب نعم، يصح، يصح أن تأتي بعمرة عن نفسك، ويصح أن تأتي بعمرة عن والدك إذا كان في الأمر، إذا كان في الوقت متسع. لكن تخرج إلى الحل وتحرم من الحل، لا تحرم من داخل الحرم. والأولى عدم تكرار العمرة يا إخوة، الأولى، انتبهوا، ما نقول محرم لكن نقول الأولى. لماذا؟ لأن في ذلك مشقة على الإنسان نفسه، ومشقة على الآخرين، ولأن هذا الأمر لم يعني ينقل عن السلف أنهم كانوا يكررون العمرة في زمن متقارب، إلا ما نقل من قصة عائشة رضي الله عنها. لكن لو أن الإنسان اعتمر لا حرج إن شاء الله. نعم، ما في مانع. ها؟ لا، لك أن تجعل العمرة عن أحدهما والحج عن الآخر. لك أن تجعل الحج عن أحد الوالدين والعمرة عن الآخر، لكن بشرط أن تكون العمرة منفصلة، أن تكون العمرة منفصلة بطوافها وسعيها وتقصيرها وتحل الإحرام. لك أن تجعل أجرها عن الوالدة، ولك أن تجعل الأجر الحج عن الوالد أيضا، والعكس. نعم نعم. يعني أمام الإمام ولا فوق؟ فوق الطبق، في السطح. إيه، هذا جائز، جائز، ولو كان جائز، لكن الصلاة أمام الإمام لا تجوز. الصلاة أمام المحراب يعني قدام الإمام لا تصح، أما على السطح من فوق تصح. فهمتم؟ نعم نعم. ما فهمت يعني لأن الإمام بعيد عن الكعبة؟ لا، شو بارك الله فيكم، بالنسبة للترتيب في مكة حول الكعبة لا يشترط، يعني يجوز للناس أن يصلوا من خلف الإمام، ويجوز لهم أن يصلوا عن أمام الإمام يتجهون إليه، لأن الذي يستقبل الكعبة، الذي يستقبل الكعبة، فلو فرضنا أن الإمام يصلي هنا والكعبة أمامه هنا، وفي الجهة الأخرى المصلين يصلون إلى جهة الكعبة ها هنا، فالقبلة بالنسبة للكعبة، الترتيب بالنسبة للإمام لا يشترط، الإمام والمأمومين، الإمام والمأمومين، لكن عند في غير مكة يشترط أن يكونوا خلف الإمام أو عن يمينه أو عن يساره. نعم. ها؟ نعم، يجوز لأنها نافلة، نافلة، يجوز أن تصلوا ركعتين، ويجوز أن تصلوا أربعة، ويجوز أن تصلوا ستة. نعم، خلاص، خلصنا الأسئلة. نسأل الله لنا ولكم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وفق الله الجميع.